السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الخواطر الرمضانية، إن شاء الله تكون خواطر سريعة متفرقة عشوائية ليس لها خيط ناظم، لكن هي بعض الخواطر التي قد يعني يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام هذا الشهر وأن يوفقنا لقيامه وصيامه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. وقفة اليوم سريعا حتى لا أطيل، وقفة اليوم يعني شعور دائما يقفز إلى قلبي كلما استمع الإنسان أو قرأ سورة البقرة. هذه سورة عظيمة، دائما يأتي في خاطري حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه أول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأتخيل دائما حينما نعطي المصحف لغير المسلم ليقرأ فيه ليتعرف على هذا الدين، حينما يسأل غير المسلم، حينما يسأل الذي لا يعرف شيئا عن هذا الدين، أخبروني عن دين الإسلام، يريد أن يفهم ما هذا الدين، فنعطيه خير كتاب يتكلم عن دين الإسلام وهو القرآن، فيفاجأ بسورة البقرة في أول ما يقابل. كنت في بداية التزامي حقيقة أتمنى أن تكون أول السور في المصحف حتى يقابلها غير المسلم سورة، مثلا سورة قاف، سورة الزمر، سورة الأنعام، وكنت أقول يعني سورة البقرة فيها بعض الصعوبة. وكان دائما يأتي في خاطري ما هو وقع القرآن على غير المسلم، لأن للأسف الإنسان بيحصل له نوع من إلف العادة، كما أننا يحدث لنا إلف عادة مع منظر طلوع الشمس ومنظر خروج النبات من الأرض ودخول الهواء الرئتين ودقات القلب، كل هذه كلها أمور عجيبة ومعجزة، ولكن للأسف الإنسان أصابه نوع من إلف العادة فأصبح لا ينبهر بمثل هذه القضايا. ولو أن إنسان جاء إلى الأرض لأول مرة ورأى كيف يخرج النبات بمختلف ألوانه وثماره وأنواعه من الطينة السوداء والبذرة الصغيرة لتعجب. فكذلك حدث معنا للأسف نحن المسلمين، حدث معنا هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات مزلزلة، آيات عظيمة نزلت من رب الأرض والسماوات تكلم بها الرب سبحانه وتعالى ولا يعني تحدث لنا خشية ولا خشوعا ولا إنابة. فكنت دائما أتخيل ما وقع هذه الآيات على غير المسلم الذي يلقاها لأول مرة، هل لو أنصت الإنسان إليها وهو يبحث عن الحقيقة وهو يبحث عن معنى لحياته وهو يبحث عن الغاية من الخلق، هل سيقع في قلبه ما وقع في قلب جبير ويقول كاد قلبي أن يطير؟ وكنت أحب دائما أن أستمع إلى لقاءات مع المسلمين الجدد الذين أسلموا بسبب تعرضهم لآيات من كتاب الله. فوقفة اليوم عن سورة البقرة وهي في أول المصحف، أول ما يواجه، تخيل حينما تعطي القرآن لغير المسلم، حقيقة أشعر بسورة البقرة بداية قوية، بداية في قمة الثقة، في قمة اليقين، بداية تقول له من أول الأمر هذا كتاب لا ريب فيه، هذا كتاب فيه الحقيقة، وإن استمعت وأنصت واستجبت فأنت من الناجين، وإن أعرضت وكذبت فأنت من المكذبين الضالين، وإن ترددت فأنت من المنافقين الحائرين، ثم تحدي أن تأتي بمثل القرآن، ثم تحدي للنظر في الخلق، ثم بيان وظيفة الإنسان أنه خليفة الله في الأرض، وأمر عجيب حقيقة في مسألة ذكر هذه القصة العجيبة في زمن عجيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآيات اللي بتبين وظيفة وحقيقة الإنسان، كل هذا يتلقاه القارئ للقرآن في أول ما يفتتح المصحف، ثم ذكر أمة سابقة أعرضت وبدلت وغيرت وحرفت ثم استبدلها الله سبحانه وتعالى وجاء بأمة المسلمين، وأنت الآن معك الفرصة أن تكون من هذه الأمة وأن تحمل هذا الكتاب وأن تحمل هذه الرسالة للعالمين. هذه البداية القوية، البداية التي كلها ثقة وطمأنينة وسكينة، بداية لا ريب فيها، بداية فيها الحقائق، يعني تجعل فعلا أن القرآن سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فالإنسان يظن أن اختياره قد يكون موفقا، لكن دائما اختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى أكبر وأوسع مما يظن الإنسان، فالله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعلم بترتيب كتابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.